الذي يعمل الحجب إن كانت من غير القرآن فهذا شرك ولا يجوز الصلاة خلفه، وإن كانت من القرآن فقد اختلف السلف فيها، فهناك من أجازها وهناك من منعها، والأكثر على منعها. وشربه للشيشة يجعله فاسقا فلا يصلى خلفه، والله أعلم. إمام المسجد الذي يعمل الحجب والسحر لا يصلى عنده قبل الإنكار وبعد الإنكار، لا يصلى معه، لأن من أخطأ ينكر عليه ويغلظ عليه في الإنكار، ومن الإنكار عليه هجره وعدم الصلاة خلفه. لكن الحكم بالكفر وعدم الكفر بعد يوم قيام الحجة، أما الإنكار عليه وهجره فيحصل أيضا قبل الإنكار عليه، والله أعلم.